وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. على وجه السرعة نقرأ من السطر الأول. والصور هنا لا تكفي لأن وجوده الحديث الثاني محمود. يعني الصور المحمول والصور المرادي بما هي الصورون لا تعتبر فقط مقصورة بما هي لأن المقصود لأن الشيء الخارجي أيضا مقصور والشيء الخارجي أيضا مراد والحال أن هذه الأمور في الأزل ليست موجودة وهي متعلق القدرة ومتعلق الإرادة الإلهية كما تقولونه في هذه نقوله في من العلم الإلهي. والحل إن من يعنى معناها أي معنى العلم والفطرة وغيرهما العرب. والجواب الحلي في المقام أن لا نقصد المعنى العربي وهي المقولة الإضافة، فلا نريد من العلم الإلهي في الأجل أن هناك عالم وهناك معلوم. هذه النسبة الحاصلة بين العالم والمعلوم هي العلم الإلهي، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء لا من باب المقولة الإضافية كعلم بالأشياء كوجود العالم ووجود الكتاب المعلوم والنسبة الإضافية بيني وبين كتاب علم الله فوق هذا، كما سيأتي الآن علمه الفعلي ليس من باب المقولة الإضافية بل هو من باب المقولة الإشراقية التي لا تحتاج إلى مضاف، فقط فيها المضاف إليه وهو الحق والإضافة التي هي علم الوجود المنبثق. والحل إن لم يعنى أي لم يقصد معناها أي معنى العلم، يعني معناها أي معنى هذه التفاصيل معنى العلم والقدرة وغيرهما كالإرادة العرض، يعني قد يطلق العلم ومظاهر العلم كالقدرة والإرادة ويراد بها بهذه الصفات معانيها الإضافية العربية، فيقال عالمون أي نسبة بين العالم والمعلوم، فيقال عالمون أي نسبة بين العالم والمعلوم، ومريدون أي نسبة بين المريد والمراد، لكن هذه ليست مرادفة بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. قد يطلق العلم ومظاهر العلم ويراد بها بهذه الإطلاقات أو بهذه الصفات معانيها الإضافية العربية التي هي من المقولات الست العربية، ولا شك أنها أي أن العلم والقدرة والإرادة وهذه الصفات بهذا الاعتبار باعتبار الإضافة المقولية العربية متأثرة عن وجوداتها عن وجودات متعلقاتها. إذا صار العلم بمعنى الإضافة بين العالم والمعلوم هذا يقينا متأثر عن العالم والمعلوم معا، يعني لا بد من فرض عالم كذلك ولا بد من فرض معلوم كالكتاب أو عامة حتى تحصل النسبة بين العالم والمعلوم، فهذه الإضافة متأثرة عن المتعلق، فإذا متأثرة عن المتعلق متأثرة عن الكتاب متأثرة عن عامر وهكذا. ولا شك أنها بهذا الاعتبار متأثرة عن وجود متعلقاتها وإذا وليست أساس العلم والقدرة والإرادة بمعنى الإضافة أساس كمالية له تعالى وليست عليه السلام يعني ولو أخذنا العلم من باب المقولة والإضافة والقدرة كذلك والإرادة كذلك لما كانت كمالا لأنها متوقفة ومتأثرة عن المتعلق، والعلم الإلهي لن يتوقف على المتعلقات والأمور الخارجية علمه في الأجل قبل هذه المرتبة، فهذا لا يكون كمالا لساعة الحق سبحانه وتعالى. وليس صفات العلم والقدرة والإرادة بمعنى الإضافة المقولية صفات كمالية له تعالى وعبر. فإذا نحن بسبب إثبات علمين ليس في مرتبة الإضافة المقولية، الإضافات المقولية من شأن ومن شأنه ومن شأن الوجودات الإنسانية وليست من شأن الحق سبحانه وتعالى. وقد تطلق هذه الصفات كالعلم والقدرة والإرادة فيقال الله قادر، الله عالم، الله تعالى مريد. ويراد بإطلاق هذه الصفات مبادئ تلك الإضافات عما كانت منشأ وسببا لحصول العلم الإضافي. وقد تطلق فيقال عالم، لكن يراد من العالم ما كان منشأ للعلم الإضافي، قادر ما كانت القدرة منشأ للقدرة الإضافية الحاصلة في الجوفي قرأت كل هذه الأمور. فإذا يطلق العلم ويراد به ما كان سببا وما كان علة وما كان منشأ للعلم الإضافي، للقدرة الإضافية والإرادة للإرادة الإضافية. وقد تطلق ويراد بها مبادئ تلك الإضافات، وهي أي مبادئ هذه الإضافات المقولية، ما هي مبادئ هذه الإضافات المقولية؟ ما هي منشأ العلم الإضافي؟ ما هو منشأ الإرادة الإضافية؟ علم الذات الإلهية بنفسها من باب حضور الذات للذات هو المنشأ لكل الإضافات ولكل الحقائق المتأخرة عن عالم الذات وعالم الربوبية. القدرة الذاتية التي هي عين الذات الإلهية الحاضرة للذات الإلهية هي المنشأ للقدرات الإضافية. الإرادة الإلهية الذاتية وحب الذات للذات وإرادة الذات للذات هي منشأ لمن؟ للإرادات الإضافية وهكذا. في الحق سبحانه وتعالى وهذا الوجود إذ لا تقيس الحق سبحانه وتعالى على قدراتكم الإضافية ولا على علمكم الإضافي المأخوذ من المعلوم. والقدرة المتعلقة بالمقدور الخارجي كافئة لهذا الكتاب مثلا، هذه متأثرة عن القدرة الذاتية الواجبة بالذات، تلك منشأ وسبب وعلة يستحق في هذه، لأنه لولا الوجود الذاتي بعلمه الذاتي وقدرته الذاتية وإرادته الذاتية وهلم جرا لما كانت القدرات الإضافية والإرادات الإضافية والعلم الإضافي قرأت على هذه الأمور. ويراد كذا وهي يعني ومبادئ هذه الإضافات أي الإضافات المقولية والمبدأ هو علم الذات بالذات وهي متقدمة يعني والمبادئ وهي علم الذات بالذات الذي هو وقدرة الذات الذاتية الإلهية الذاتية والإرادة الذاتية وهي متقدمة على وجود المتعلقات وهي المعلومات الإضافية والمقدورات الإضافية والمرادات الإضافية هذه متقدمة هذه متقدمة ومجدع لتلك وهي متقدمة على وجود المتعلقات. واضح وجود المتعلقات متأثر الذي منه تكون يعني وجود زيد الخارجي ووجود الكتاب الخارجي ليحصل الحل تحت مقولة الإضافة بين العالم والمعلوم هذه متأثرة عن مكتبتي حلم الثاقب الثاقب وهي متقدمة على وجود المتعلقات ولا مدخلية لغيره ولا مدخلية لغيره تعالى في تكميل ذاته تعالى. يقول ولا يعني ليس علمه حاصل من وجود الشيء خارجا حتى يكون عالما بالمعلوم وليست قدرته وارادته متوقفه على تحقق الشيء في الخارج حتى تتعلق القدره به فيكون قادرا. انا وانت كثير من امورنا اضافيه كثير من علومنا اضافيه وليست علوما فعليه موجبه بالشيء ومحققه للشيء. قد يكون العلم فعلي كما قلنا في الصوره الحاصله عند المهندسين التي منها ينشا الشيء مثلا، لكن في الغالب علومنا ماخوذه ممن ماخوذه من الخارج. فيكون لا مدخليه لشيء ووجود امكاني وحقيقه من الحقائق في علم الله سبحانه، لأن علمه بذاته وحضور ذاته بذاته قد كل مفروضا وقد كل معقول. فإذا لا مدخلية بالحقائق الخارجية في تحقيق العلم الذاتي في تحقيق العلم الإجمالي البسيط الواحد في عين الكشف التفصيلي. ذاك في مرتبة سابقة على كل هذه الأمور، ذاك هو الكمال. ولا مدخلية لشيء من الحقائق في تكوين هذا العلم، يعني العلم الإلهي سابق على هذه المراتب. صحيح؟ أردت أدارة الحديث أنا علمي الإضافي بك متوقف على وجود كيفي أعلن بك مثلنا، وقدرتي الإضافية متوقفة على وجود الكتاب لكي تتعلق قدرتي برفعه أو بإرادته. لكن العلم الإلهي والقدرة الإلهية وما شاكل هذه الأمور لا تتوقف عليها. فإن لا مدخلية للأشياء فيما في علم، لأنه أصلا وبساطا ليس علمه من باب الإضافة للمخلوقات. ولا مدخلية لغيره لغيره تعالى، وهي الامور الغيريه التي تكون منشا لعلومنا الاضافيه لقدراتنا الاضافيه وهي الحقائق الاضافيه وهي الحقائق الخارجيه. ولا مدخليه لغيره تعالى كالكائنات والوجودات الخارجيه في تكمين علمه تعالى، لان علمه تعالى علم ازلي ذاتي ناشئ ممن؟ من علمه لذاته من حضوره لذاته، بل في تكوين ذاته او صفاته، لان صفات الحق سبحانه وتعالى عين الذات. واذا كانت عين الذات فستكون يكون علمه بذاته عين علمه بصفاته. اما سمعت للناس الان جاء اليقين، الان جاء اليقين من بعد ما عرفت للناس فيما تقدم ان العلم الفعلي ليس من مقولة الإضافة بل من مقولة الإشراء الذي هو الفرق الإلهي. فكنت بنا بعلمه الذاتي إذا كان علمه الفعلي ليس من مقولة الإضافة بل هو نسبة إشراقية، فبالأولى أن يكون علمه الذاتي ليس من مقولة الإضافة. صاحبة لأن هناك تقدم أن قال المصنف أن الله تعالى سبحانه وتعالى أصاب الوجود المنبثق، فالوجود المنبثق عين النسبة وعين الإضافة الإشراقية، وليس العلم الإلهي والإيجاد الإلهي متعلقا بشيء. وخلصا لو كان متعلقا بشيء لكانت هناك أشياء تعلق بها العلم أو تعلق بها الإيجاد أو تعلق بها القدرة الإلهية. لكن تقدم كرارا أن الحقائق الإنسانية سراً هي المعنى الحقيقي، هي عين الراس لا مرتبطة بالحق سبحانه وتعالى. هذا تكرر كراراً إلى المصنف. أما سمعت منا يعني قد تكرر عليك كراراً ومراراً على أن الأمور والحقائق والوجود والعلم الفعلي الإلهي وهو الممكن وهي الوجود المنبثق عين النسبة وعين الرب بالحق سبحانه وتعالى المعبر عنه بالنسبة الإفراطية والإضافة الإفراطية. أما سمعت منا أن العلم الفعلي، ما هو العلم الفعلي؟ وهو الوجود المنبثق. أن العلم الفعلي وهو الوجود المنبثق، هذا العلم الفعلي وهو الوجود المنبثق قبل فرض إضافته إلى ماهية ماهية وفعل واحد وهو عين نسبة الإفراطية. أما علمت منا أن العلم الفعلي وهو الوجود المنبثق وهو الوجود الخارجي وليس الإنساني وهو الوجود المنبثق الإضافة الإفراطية وهو أي الوجود المنبثق أي العلم الفعلي الإضافة الإفراطية. قد علمت منا لا يستدعي متعلقا، وقد علمت منا العلم الفعلي عين التعلق، مو شيء يستدعي التعلق، مو شيء تعلق به العلم الالهي، ليست الكائنات شيئا تعلق بها العلم الالهي، وليست الكائنات شيئا تعلقت بها القدره الالهيه، هي عين القدره الفعليه، هي عين الاراده الفعليه، هي عين العلم الفعلي، واضح العباره؟ فاذا هي عين النسبه وعيد المعنى الحقيقي المنبث المرتبط بالحق سبحانه وتعالى لا متعلقة به. فإذا كنت عارف قد عرفت منا هذا أن العلم الفعلي لا يحتاج إلى الإضافة لأنه عين الوجود الإفراط وعين الإفراط والتحقق، فما ظنك بالذاتي يعني بالعلم الذاتي الأدبي الإلهي، فما ظنك بالذاتي يعني بالعلم الذاتي الأزلي الإلهي وهو علمه بذاته أزلا الذي هو علم إجمالي أي دقيق في عين الكشف التفصيلي، بل فما ظنك بالذاتي والإيجاد الحقيقي، فما ظنك بالذاتي والإيجاد الحقيقي للمصدر، فما ظنك بالذاتي وقتا فما ظنك بالذات وقفه الان جاء ليتكلم عن الفعل الالهي والايجاد الحقيقي، والايجاد الحقيقي هو الوجود المنبثق لا المصدر المفهوم، واضح العباره؟ والايجاد الحقيقي لا هو الايجاد الحقيقي لا المصدري المفهوم، مو مفهوم الايجاد والتحقيق، لا الايجاد الحقيقي وهو الوجود المنبثق وهو الفعل الالهي. والايجاد الحقيقي للمصدرين هو يرجع الى الايجاد الحقيقي هو الوجود المنبثق الذي هو تلك الاضافه، يا اضافه الاضافه الاشراقيه احسنتم، الذي هو تلك الاضافه الاشراقيه الغير المستدعيه للمتعلق، ما هي عين التعلق لا تستدعي المتعلق، يعني ليست شيئا تعلق بها الفعل الالهي الهيكل الانساني الوجود المنبثق وعين التعلق والربط بالحق، فهناك مضاف اليه وهو الحق، وهناك اضافه ونسبه اشرافيه وهي الفعل الالهي، وليس هناك من مضاف اضيفت اليه هذه الاضافه، واقعدا الغير المستدعيه للمتعلق، واقع وبعلاقه ثانيه لاحظ ليس هناك من شيء تعلقت به الاراده الالهيه، الفيض الإلهي عين الإرادة الفعلية الإلهية، الغير المستدعي للمتعلق من بعد ما استدل بالأدلة العقلية على أن العلم الإجمالي أي العلم البسيط هو علم بكل الأشياء تفصيلا ولا يحتاج إلى صور متصلة ولا إلى أي شيء، والصور المتصلة في مرتبة حالة العلم الحصولي، والحال أن علمنا الذي أثبتناه في مرتبة العلم الحضوري وهو علمه بذاته، فأخطأ المشاؤون حينما قالوا أن علمه التفصيلي بالأشياء بواسطة الصور المبتسمة، لأن ذاته من باب العلم الأصولي، والله سبحانه وتعالى حاشا أن يعلم الأشياء بالعلم الأصولي، هذا من شأني وشأنك وشأن الجاهل بنا، أما الحق فتعالم بالأشياء علما أصوليا. هذا بناء أكرر، هذا بناء على صحة النسبة إلى المحشائين من أن علمه التفصيلي متوقف على الصور المبتسمة، وإلا فقد تقدم احتمال أن يكون مرادهم من الصور المبتسمة أنها في مرتبة التفصيل على صدقها كجر الكائنات، لا أنها تفصيل لعلم الله سبحانه وتعالى ولعلمه. حاشا وحاشا أتصور أمثال ابن سينا والفارابي والكبار من علماء اليونان الموحدين أن يتكلموا أنه يعلم في مرتبة ذاته علما إجماليا للكائنات، علم إجمالي أصولي، ويعلم علما تفصيليا في مرتبة الصور المبتسمة أجل من هذه الكلمات. فإذا لعل مراده أن الكائنات تدري على صدق تلك الصور التي أحدثها الله لتكون ملاكا لجريان الكائنات، لكي تكون ناموسا وقانونا على صدقه تبدأ الكائنات بجرح ونهاية وتسير إلى غاياتها. على كل من بعد ما بين وتكلم بحسب الشؤون العقلية جاء ليؤيد كلامه بالأحاديث الشريفة الواردة عن أهل بيت العترة والطهارة بيت وفي أحاديث الأئمة المعصومين المطهرين ما يؤيده، أي ما يؤيد ما قلنا واضح؟ أي ما يؤيد ما قلنا من أن العلم الإلهي والقدرة الإلهية والإرادة الإلهية لا تحتاج إلى هذه المقولات الإضافية، هي مرتبة علمه بذاته وحضور ذاته بذاته، والعلم بالعلم في علم للمعلوم، وانكشاف الذات لنفسها هي انكشاف لكل الحقائق لأنها منشأ للحقائق. وفي أحاديث الأئمة المعصومين ما يؤيده كقول الرضا عليه السلام، كقول الإمام الرضا عليه السلام له أي للحق معنى الربوبية، للحق الله رب إلا مربوب، معنى الربوبية حقيقة الربوبية، حقيقة الربوبية عين الحق سبحانه وتعالى، وليس ربا من بعد ما خلق في مرتبة الفعل، فهو رب في مرتبة الذات قبل الربوبية في مرتبة الفعل. له معنى الربوبية إذ لا مربوبة، لأن الربوبية الذاتية عين الذاتي سابق على الربوبية الفعلية بعد الخلق والإيجاد، وله حقيقة الألوهية كأنه قال وله حقيقة الألوهية إذ لا مألوها، ومعنى يعني وله معنى العالم ولا معلومة يعني وإذ لا معلومة، وأمثال هذه العبائر وردت عن كثير من الأئمة عليهم السلام، وأتخطى في نفس البلاغة لعلها عبارات أوضح وأدل من هذا. الحديث غرر في مراتب علمه تعالى. الآن جاء المصنفون ليقول أن الحق سبحانه وتعالى يعلم الأشياء بأنحاء مختلفة من العلم. أرجو التوجه قبل الورود في البحث إلى شيء يجب أن لا يتصوره الإنسان بالنسبة إلى الحق تعالى وليس مقصودا بالمصنف يقينا، مثلا من باب القصد والتقصير. أنا في الصف الأول لمفسدة من العلم، في الصف الثاني لمفسدة ثانية من العلم، في المدرسة الابتدائية لمفسدة من العلم، في الثانوية لمفسدة أخرى من العلم، في الجامعة لمفسدة ثالثة من العلم، وهل المجرة هذا هو المراد؟ كلا وكلا، ليس مراد المتكلم أن الله يعلم الأشياء بهذا المعنى من المراتب. الله كله علم وكل الحقائق حاضرا لديه حضورا واحدا كثيرا، وليس من ذلك مرتبة تحظى ومرتبة تغيير أو مرتبة تكون لا مرتبة، لا، علمه شيء واحد وحقيقة واحدة لم تختلف في مراتبه. لكن يريد المصنف أن يقول أن الحقائق كما وأنها في مرتبة العلم الذاتي هي حاضرة ومجددة، كل شيء في كل ظرف من ظروفه هو حاضر لدى الحق ومنكشف لديه، فالأشياء كما وأنها في مرتبة العلم الذاتي وهو علمه بنفسه حاضرة لديه قبل إيجادها وخلقها، هي في مرتبة وفي ظرف وجودها المجرد حاضرة لدى الحق، وفي ظرف وجودها المثالي حاضرة لدى الحق، وفي ظرف وجودها المادي حاضرة لدى الحق. وكما وأن الأشياء حاضرة في ظرف وجودها المجرد لدى الحق، ما هو من شأن عالم التجرد وهي المترتبة على الوجود المجرد بالحاضر العلية والمعلولية من الوجود المثالي ومن الوجود المادي حاضرة في مرتبة حضور المجرد عند الحق سبحانه وتعالى، لأن العالم بالعلة المجرد بالعلة وهي عالم التجرد عالم أيضا بما هو شأن عالم التجرد من عالم المثالي أو من عالم العقول العرضية ومن عالم المادة. ومن كان عالما بعالم العقول العرضية أو عالم المثالي علم بها وعلم بها في نفس الحين حين زراني بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى استسامحا بالتعبير، علم بها وبكل شؤونها من العوالم المترتبة الطولية عليها من عالم المادة. واضح المثل؟ فإذا هذا التوجه الانكشاف شيء واحد لا تعدد فيه، لكن المنتشف متعدد. واضح العبارة؟ فإذا ليس المراد أن الانكشافات متعددة للحق سبحانه وتعالى، كل الأشياء بدون مراتب زمانية وبدون أي شيء كلها حاضرة لديه بلا تقدم ولا تأخر، بلا حضور أقرب وحضور أبعد وأكثر، وليس هناك شيء مقدور أكثر ومقدور أقل، معلوم أكثر ومعلوم أقل بالنسبة إلى الحق سبحانه. الانكشاف والنور والبيان عند الله شيء واحد، لكن المنتجف مختلف فهو في كل مراتبه حاضر لدى الحق سبحانه وتعالى. واقع عبارة غرر في مراتب علمه تعالى، وبينا المراد من المراتب. إذ توقيتي، إذ يكشف الأشياء مراتب له، إذ يكشف الأشياء مراتب له، فذا مراتب بيان علمه، هذه المراتب هي علمه سبحانه، يعني الأشياء بكل مراتبها في مرتبة الأزلي وفي مرتبة الفعلي، وفي مرتبة الفعل أيضا بكل مراتبها المجردة والمثالية والمادية، كل هذه المراتب حاضرة بانكشاف وحضور واحد عند الحق، فالمنكشف متعددة مراتبه والكشف واحد، لكن بكل مراتبه لما كان حاضرا فكأنه حاضر ومعلوم للحق بأنواع مختلفة. أقرأ العبارة. إذ توقيتيا، إذ يكشف الأشياء، يعني حال كون الأشياء منتكفة، إذ يكشف الأشياء، ولما كان كلمة إذ، كلمة إذ كما علمتم بحسب القواعد تدخل على الفعل الماضي، إتقاط بين ودخولها على الفعل المضارع كأنه لفعل صحيح. لكن يقول لما أردنا من المضارع بيان حال الماضي لتفويله في المستقبل جئنا بكلمة كيف وأدخلناها على من؟ على الفعل المضارع. فلذا جاء ليعتبر من هذا العمل المخالف للقواعد العربية. ولما كانت كلمة اسم للماضي يعني تدخل على الفعل الماضي فالفعل ماضي نعلم فإذا سفر إذ يكشفوا يعني إذ انكشفت الحقائق بكل مراتبها وبكل منازلها وتحققاتها لدى الحق سبحانه وتعالى. إذ للماضي ولما كانت كلمة إذ للماضي فالفعل يا فعل يكشف فالفعل ماض لكن لا لفظا معنى أبدي بصيغة المضارع يعني جئنا بصيغة المضارع لكن أردنا منها معنى الماضي يعني كشفت الحقائق للحق سبحانه وتعالى يعني منكشفة انكشفت. لماذا صنعنا هذا الصنع تعليل جئنا بالمضارع وأردنا الماضي قال بتفسير ما مضى في الحال لنصور ما مضى من الانكشاف لكل الحقائق بكل مراتبها للحق تعالى في الحال كان الآن قاعد نحكيها وهي منكشفة هي تامة الانكشاف للحق بكل مراتبها لكن نحن لما أردنا أن نتكلم كأننا أردنا أن نصور الماضي في الحال. جابت تصوير الماضي في الحال أمر معقول وهل جرى في لغة العرب؟ قال نعم جرى في لغة العربي كان كما في قوله في قول الشاعر كما يجزى سم النار أي مسألة سم النار قضية سمعتموها جميعا معروف أن مهندسا أن كذا أن معمارا اسمه سم النار. جاء طلب منه أحد الملوك الملك أنا ناسي اسمه طلب منه أحد الملوك أن يبني له بيتا قصرا عظيما فلما كمل ذلك القصر فكان قصرا في زمانه لا نظير له فقال له الملك هل بنيت قصرا مثل هذا لأحد؟ فقال له فقيل فتلقوا لكي لا يبني قصرا لشخص آخر بعد هذا القصر وقيل قال له صنعت في هذا القصر شيء لو اختل ذلك الشيء لسقط القصر بكله وبتمامه. فقال له هل أخبرت أحدا بهذا؟ قال لا. فقال له بعد ذلك لكي لا يخبر أحد من أحسن إلى شخص يحسن إليه موصل له هذا الرجل أحسن سمنا إلى ذلك الملك فجازاه بالقصر موصل له فإنسمع جزة سمنار جزية ما جزة موصل له سمنار جزية الماضي بواسطة ذلك مو أنه سيجزى بالمستقبل لكن جاء بالمضارع ليحكي ماضية الحال طرح العبارة كما في يقول لا تتعجب من تصوير ما مضى في الحال كما في قوله في قول الشاعر كما يجزى سم النار باقي العبارة. هذا التوجيه الأول والاعتبار الأول أنه لماذا جئنا بالفعل المضارع والحال أنه يجب أن نأتي بنا بالفعل الماضي بعد إذ. الاعتبار الثاني قالوا أيضا كل الأفعال إنما يلزمها الزمان كما قال الأصوليون أو تكون الزمانية كما قال النحويون فعل ماضي فعل مضارع فعل أمر موصل له. الأصوليون كما تعلمون قالوا أن الأفعال لا تتقيد بالزمان وإنما هذا من مناسبات ولوازم عالم المادة والطبيعة فإذا الفعل بما هو فعل ليس مقيدا ذاتا بالزمان على الفرضين سواء كان الفعل هو في الحقيقة ماضي ومضارع وآمر أي بلحاظ الأزمنة المختلفة أو كانت الأزمنة من لوازمه لعالم الطبيعة إذا تكلم المتكلم بفعل بالنسبة إلى ساحة الحق سبحانه وتعالى كان منزلها عن الزمان، كان الله عالما، يعني الإمام أصل الثبوت قراء يكون الله كذا، يعني في المضارع يكون كذا أو في الحال، وما كان في الماضي لا كلا، فالأفعال جميعا إذا نسبت إلى ساحة الحق سبحانه وتعالى تكون منسلقة، أي لا تكون مراد، أي لا يكون الزمان مرادا منها، لا الماضي ولا المضارع ولا الحال، بل قال الأزمان مختصة بما بعالم الطبيعة، فحتى عالم البرزخ لعله ذو عالم المجردات منسلق عن الزمان، حتى العبارة. وعلى أن الفعل، ولماذا جئنا بكلمة إذ على الفعل المضارع؟ قال والدليل الثاني المسهل لنا لهذا العمل، وعلى أن الفعل يا فعل، كل فعل، فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، كله منسلق عن الزمان. وعلى أن الفعل في نظائر المقام، نظائر المقام، مقامنا هو مقامنا مقام الربوبي، نظائر المقام المقام الربوبي، وما شاكل المقام الربوبي من عالم التجرد المنسلق عن الزمان إذا جيء بفعل لا إرادة في الزمان. وعلى أن الفعل في نظائر المقام وهو المقام الربوبي وما كان نظيرا له من عالم التجرد منسلق عن الزمان، واقع العبارة الحديثة. بل إذ يكشف الأشياء مراتب له إذ يكشف الأشياء مراتب له تعالى. يقول الأشياء منتشفة مرات للحق سبحانه، مرة في عالم الأزل، مرة في عالم خلق الفعل وهو الوجود المنبثق، مرة في مرتبة خلق عالم الوجود المجرد، مرة في مرتبة عالم الوجود البرزخي، مرة في مرتبة عالم الوجود المادي، وهكذا. إذا كان هناك عالما في مرتبة العقل الأول، هو عالم بالعقل الأول وعالم بما هو شأن العقل الأول من الوجودات الكونية المترتبة على العقل الأول التي يكون العقل الأول بشأنه بمنزلة الحجة لها، وهكذا على كل. بل إذ تكشف الأشياء مرات له تعالى، إذ كان قائل يقول لماذا تكشف الأشياء مرات، إذ تعليم كان قائلا يقول لماذا تكشف الأشياء مرات للحق تعالى، إذ تعليم إذ للأشياء إذ للأشياء والمراد من الأشياء هنا ماهيات الممكنات إذ للأشياء أي للماهيات الإمكانية أقوام سابقة، إذ للماهيات الإمكانية قبل مرتبتي وقبل كونها المادي أقوام سابقة، إذ للأشياء أقوام سابقة بأشياء، إذ للأشياء والماهيات الإمكانية قبل أن تكون ماهية إمكانية في مرتبة المادة وهو القوس النزولي إلى آخر مراتب نزوله، هناك أقوام سابقة. أرجوك، الوجود المادي آخر السلسلة النزولية قبل هذه المرتبة أقوى في المراتب الأعلى كان موجودا لولا بنحو البساطة، كل معلول بنحو البساطة ونحو الكمال عند علته حاضر، فهو عند أرباب نوعه بناء على أرباب الأنواع الكون المادي حاضر بنحو البساطة، وأرباب الأنواع عند العقول حاضرة بنحو البساطة، والعقول بكل الهيكل الإنساني بنحو البساطة والثمان بنحو الأعلى حاضرة عند الحق سبحانه وتعالى، فالشيء كأن له أقوام مختلفة. فالشيء مطلوب المادي في القوس النزول في القوس أم آخر مرتبة القوس النزول. فنفرض هذا الحجر آخر مرتبة في القوس النزول، هذا الحجر تناوله كون معلوم في مرتبة عالم الطبيعة، له كون معلوم في مرتبة رب نوعه، له كون معلوم في مرتبة التجرد، له كون معلوم في مرتبة الربوبية، في مرتبة الذات قد كل شيء، لأن كل شيء بمرتبته الأعلى هو متحقق عند علته. واضح العبارة؟ كون الشيء أرادوا من الكون وجود الشيء وتحقق الشيء، ويقينا إذا تكلمنا عن الكون هنا نأخذ الكون الأخير كلش حتى نراه في المراتب الكونية المتقدمة حاضرا وموجودا. نحن تكلمنا عن الكون الأخير المادي لكي نقول أن الكون المادي الأخير هو قارن في كل المراتب السابقة بنحو التطابقي والوحدة. إذ للأشياء إذ للماهيات الإنسان أكوان سابقة، وين نلزم الأكوان السابقة؟ نلزم الكون المادي، فنقول للكون المادي أكوان سابقة في المراحل المتقدمة، مو فقط الكون المادي، الكون الذي هو فرضا في السلسلة المتأثرة كالعقول العرضية لها أكوان في مرتبة عقولها الطولية، ولها أكوان في مرتبة عالم الربوبية وهلم جرا. حتى العقل الثاني له كون في مرتبة العقل الأول، حتى العقل الأول بناء على أنه التعين الأول له كون في مرتبة الوجود المنبثق والهيكل الإنساني، وله كون في مرتبة الوجود الأزلي الإلهي، بمعنى لا كون بمعنى وجوده الخاص عشاء الله غير الكائن، لكن بمعنى مرتبته الأعلى وهو الوجود الصرف اللامتناهي الإلهي، لأن كل مرتبة أعلى هي كمال المرتبة الأدنى. بل إذ للأشياء أكوان سابقة والوجودات المترتبة الطولية أرجو، والوجودات المترتبة الطولية عندنا وجودات متكافئة كالعقول العرضية، ليس بعضها علة لبعض، هذا لا كلام لنا فيها. الأكوان الطولية يعني شو الأكوان الطولية؟ مبدأ المداد الطولية حق سبحانه وتعالى، وأسفل البراسس هي خيولة مثلنا، هاي أكوان طولية لمو طولية، هيولة ثم جسم ثم عالم المراقب الجسمانية ثم نأخذ إلى عالم أرباب الأنواع أو عالم المثالي والبرزة، ثم نأتي مثلا على صدق كلمات الحكماء وعلى صدق ما اختلفوا فيه العقول العرضية، ثم نأتي إلى العقول الطولية بمراقبها الطولية سواء كانت 10 أو غير 10 كما قال الإشراقيون، ثم نأتي إلى مرتبة الحق. هذه المراقب الطولية لذا كل المراقب الطولية يريد أن يقول كالمراقب، يعني شو كالمراقب؟ يعني أن هذه كالمراقب المتعاقبة، لو جعلنا مراقب متعددة واحدة مقابلة للثانية بحيث تنعكس هذه في تلك، لو وجدنا هذه المرآة حاصلة ومنعكسة في الثانية وهذه المرآة في الثانية قد عكست صورة المرآة الأولى، ممكن لا؟ كذلك كل المراقب كالمراقب، فإن المرتبة العالية من كل وجود وهي أيضا تحكي المرتبة الداخلية، لأن العلة هي العلة بما لها من شأن المعلولية، واضح؟ فكلها كالبرائي، فالله علمه بنفسه لأنه هو حقيقة الحقائق، فهو كالمرآة الحاكية لكل الحقائق، وهو يرى الحقائق أيضا في مرتبة العقل الأول، لأن العقل الأول حاضر عنده، وبما أن العقل الأول هو مرآة وتجلي لمن؟ للمراتب التي ما بعده، أيضا كانه مرآة يعكس نفسه وحاضر لدى الحق ويعكس غيره وهكذا. والوجودات المترتبة، هاي كلمة المترتبة لا ننساها، يعني التي بينها ترتب علي ومعلول، والوجودات المترتبة يا مترتبة الطولية، شنو الطولية؟ يعني التي بينها ترتب في قوسي الصعود والنزول، التي بينها ترتب بل في قوسي الصعود من الهيولى إلى الحق والنزول من الحق إلى الهيولى، كمرائي يتكرر فيها نقوش العالم، يتكرر فيها. يعني في العقل الأول، العقل الأول حاضر والعقل الأول كأنه مرآة يحكي كل العالم كل ما يتأخر عنه، وهكذا كل مرتبة تحكي المراتب الأخرى. والله سبحانه وتعالى في مقام الواحدية هو المجلى هو الذي، والله سبحانه وتعالى في مرتبة الواحدية هو جامع لجميع الأسماء والصفات، وظهور وبه ظهر كل الحقائق. ثمرائي يتكرر فيها في من؟ في المراتب الطولية المترتبة نقوش العالم، فكأن نقوش العالم حاضرة في كل المراتب، يعني صور العالم، نقوش العالم صور العالم بأجمعها مرة بعد مرة. في العقل الأول مرة لأنه يحكي كل المتأثرة، في العقل الثاني مرة ثانية لأن العقل الثاني يحكي أيضا كل المراتب المتأثرة عنه وكأنه مرآة لها بأجمع مرة بعد مرة. وكل هذه المرات بانكشاف واحد حاضرة لدى الحق سبحانه وتعالى مرة بعد أولى وكرة بعد أخرى. هاي كرة بالحاضنة لا بالحال أن الحق كرة بعد كرة تنكشف عليه الأشياء، هذه بالحاضنة من جرات جريان عالم التكوين، وإلا فكل عالم التكوين بانكشاف واحد حاضر لدى الحق. فهو تعالى يشاهد موجودات عالمنا الطبيعي. ليش جاء عالمنا الطبيعي؟ هو يعلم بكل العوالم، لكن جاء بعالمنا الأسفل لكي يقول أن عالمنا الأسفل في كل المراتب المتقدمة هو منكشف، هو كالمرآة التي حكته العوالم المتقدمة، لأن المعلوم تحكيه مراتب العلم. فهو تعالى يشاهد موجودات عالمنا الطبيعي، يشاهد كل العوالم، لكن جاء بالقوس النزولي بأسفل مرتبة القوس النزولي لكي يقول وكل المراتب هكذا موجودات، بل فهو يشاهد موجودات عالمنا الطبيعي قبل وجودها مرة، بل مرة بالحاض أنه لا سابق ولا لاحق بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، بل عالم التكون في كل مراتبه مرة انكشف في عالم الأزل وفي عالم الروح، بل مرات بلحاظ المراتب، لأن كل مرتبة تحت المرتبة المتأخرة وكأنها مرآة متعاكسة تحت كل المراتب. واحدة قبل وجود لا مرة أحسن أنا خلاص اشتغل لا مرة بل مرات لا مرة. لماذا لا مرة؟ لأن في كل المراتب هو نفسية لا مرة. أعتقد العبارة فيها غلط. لا مرة لأن عالم الطبيعة لا مرة منكشف في مرتبة علم الذات بالذات، وما العلم الإجمالي في علم الكشف التفصيلي منكشف أو ليس منكشف؟ لأن من شأن العلم منكشف، وفي مرتبة الوجود المنبسط منكشف، وفي مرتبة العقل الأول منكشف، وفي مرتبة العقول الطولية جميعا منكشف، وفي مرتبة أرباب الأنواع منكشف، وفي مرتبة نفسه يضحك به الخاص بنفسه أيضا منكشف. واضح؟ فهو منكشف لا مرة بل مرة. لكن لا ننسى أن الانكشاف واحد لا تعدد فيه بالنسبة، لكن مواقع الأشياء في كل مراتبها هي منكشفة للحق سبحانه وتعالى. فذا المراتب حال، هاي كلمة فذا مراتب حال عاملها وصاحبها بيان علمه، يعني بيان علمه ذا مراتب، يعني بيان علمه حال كونه ذا مراتب، حال كونه ذا مراتب. يا بهذه المراتب، هذه المراتب التي بها تنكشف الحقائق مرات لا مرة واحدة. ما هي هذه المراتب؟ قال أرجو التوجه، الآن فقط يريد أن يعدد المراتب، بعد بيان المراتب يأتي. وتلك المراتب عناية واحد، قلم اثنين، لوح ثلاثة، قضاء أربعة، قدر خمسة. هذه مراتب العلم، أرجو التوجه، هذه مراتب العلم ويأتي تفصيلها وبيانها. والسجل الكون قد أرسلت الخلطة الأولى متفق عليها بين الحكماء، الخلطة الأولى لمراتب العلم متفق عليها بين الحكماء، بقت مرتبة واحدة وهي مرتبة سجل الكون. سجل الكون المصنف يقول بها، الحاج السدواري يقول بها وقدر المتألفين في أغلب كتبه إلا في بعضها أنكرها. واخر مثلا ولذا قال أبسوده وسجل الكون مرضي يرتضى يعني يرتضى عندي وإن كان لا يرتضى عند غيري. أي هذا الأخير يرتضى عندي أنا المصنف، أما عند غيري فقد لا يرتضى. هذا كلمة هذا يرتضى، ولذا قال هذا الأخير، يعني هذه كلمة يرتضى ترجع فقط لهذا الأخير، وإلا فالفلسفة المتقدمة ترتضى عند جميع الفلاسفة، أما هذا الأخير فهو الذي يرتضى عندي. أرجو إلى عبارة لا ننسى، فالفلسفة المتقدمة مرضية عند الجميع، وإن اختلفوا في تفسيره، عناية فسرها الإشراقي المشاؤون بالصور المتقدمة. وفسرها قدر المتألمين بالعلم الإجمالي في عين كشف التفصيل، فاختلاف في تفسير المقادير لا في أصل المراتب الخمسة، لكن الثالث مختلف في أصل وجوده، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.